خالق الناس بخلق حسن. هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصيه العظيمه، ان يكون المسلم مخالقا لغيره من الناس بخلق حسن. ولا شك ان هذا من اعظم ما يحتاجه المسلم في معاملته للناس، اعظم ما يحتاجه في معاملته للناس ليس المال، ليس الجاه، ليس السلطان، ليس الشرف، ليس المنصب، لا، وانما الذي يحتاجه هو حسن الخلق. قد تكون ذا مال كثير لكن لست صاحب خلق طيب حسن لا يكتب لك حسن. قد تكون فقيرا لا مال عندك لكن اخلاقك عاليه، يحبك الناس كثيرا. لهذا كما كان في الحديث الذي صححه بعضهم وضعفه الاخر من امامه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انكم لن تسعوا الناس باموالكم ولكن يسعهم منهم بسط الوجه وحسن الخلق. ما يمكن لاحد ان يسع الناس بالعطاء مهما كان مالا، مهما بلغت امواله، هل يمكن ان تسع الناس جميعا بان تعطي كل واحد منهم؟ لا، ان فعلت ذلك فعله لا يقبل شيء بعد ذلك. لكن الذي يمكن ان تسع به الناس وان تكسب به جميع الناس على اختلاف طبقاتهم وعلى اختلاف احوالهم هو حسن الخلق، ان تعامل هؤلاء الناس بأخلاق حسنة. ولهذا نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به في هذا الحديث. ومن المناسبات في هذا الحديث أن راوي هذا الحديث أبو ذر معاذ بن جبل. معاذ بن جبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وفي بعض طرق هذا الحديث، في بعض طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوصاه بهذه الوصية لما بعثه إلى اليمن: اتق الله حيثما كنت وأدع السيئة لحسنة تكفرها وخالق الناس بخلق حسن. معاذ بعثه لما النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه داعيا وبعثه مفتيا وبعثه قاضيا وبعثه معلما رضي الله تعالى عنه. فمن كان في هذه المقاصد يحتاج حقيقة إلى مثل هذا الأمر، وهو أن يكون صاحب أخلاق حسنة يعامل بها الناس. فمن كان في منصب الإفتاء، منصب التعليم، منصب الدعوة، منصب القضاء ونحوها من المناصب، حتى المناصب التي تتعلق بإدارة الناس، تكون مسؤولا في شركة، مسؤولا في مؤسسة، في أي كان، مهما كان محلك من مجتمع الناس، تحتاج إلى الأخلاق الحسنة. بل وليس هذا خاصا حسب، يعني أنا يقول هذا الكلام قد يتصور الواحد منا أنه ليس معنيا لأنه ليس فقيها وليس مفتيا وليس قاضيا. نقول لا، هؤلاء هم احوج الناس الى الاخلاق الحسنه، ولا يعني ان غيرهم ولا يعني ان غيرهم لا يحتاج الى الاخلاق الحسنه. نقول كل من يخالط الناس، ولا شك ان هذا منزلته افضل عند الله تبارك وتعالى، كل من يخالط الناس عليه ان يعاملهم بالاخلاق الحسنه. فالاخلاق الحسنه هي من شروط المخالطه، لان المسلم بين امرين، بين ان يخالط الناس وبين ان يعتزل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا افضل النوعين، فقال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. اذا ثمت عندنا صنفان من المؤمنين، صنف من المؤمنين يخالط الناس يعيش معهم في حياته ويقينه، وصنف اخر يعزل نفسه عن الناس. ايهما افضل؟ الذي يخالف الناس لكن بشرط ان يصبر على هذا الناس، وهذا فيه دليل على ان الذي يخالف الناس لا ينفك من ان تقع الاذيه عليه، اذيه عليه من الناس، فلا تنفك ان تكون مخالطا للناس ولا يلحقك الاذى، يلحقك الاذى، والاذى في ذلك درجات، قد يكون باللسان، قد يكون بالاعمال بالاشاره، قد يكون بالعمل، على حسب حال الشخص وعلى حسب مكانه وزمانه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مسألة مهمة في المخالطة لم ينال المؤمن بها الخيرية عند الله إلا إذا حققها، وهي الصبر على الله. كذلك من شروط المخالطة أن يكون صاحب أخلاق حسنة، لأنه سواء كان المؤمن مخالطا وكان معتزلا، لكل من الأمرين شروط ذكرهما العلماء، شروط لا بد ان توجد في المخالطه. يوجد أيضا في العزلة. يظن بعض الناس أنه ينعزل عن الناس من دون أن الأشياء تجب عليه أو تلزمه. لا، العزلة ليست عندنا عزلة مطلقة تامة من كل وجه. من شروط العزلة أن يكون ذا علم بدين الله سبحانه وتعالى، يكون عنده علم كامل. هذا الجاهل الذي ليس له علم بدين الله ليس له أن ينعزل، لا يجوز له أن ينعزل، لأنه سيقع ربما في أعمال تخالف دين الله سبحانه وتعالى. كذلك في عزلته عليه أن يشتغل بما ينفعه عند ربه سبحانه وتعالى. بعض الناس يعزل نفسه عن غيره من مجتمعه ويشتغل بما يخدم الله سبحانه وتعالى. مثل هذه العزلة محرمة في دين الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها معينة له على معصية الله، على معصية الله تبارك وتعالى. كذلك من شروط العزلة أن كما قلنا أن يقيم ما أمر الله سبحانه وتعالى مما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، فلا يقصر في عبادته، ولا يقصر في أمره، ولا يقصر في نهيه. كذلك من شروط العزلة أن يقيم حق من أوجب الله سبحانه وتعالى له حق، كصلة الرحم وصلة الوالدين وإعانة من يحتاج إعانة ونحو ذلك من الأشياء التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، لأنها الأشياء واجبة ولا تسقط بالعزلة، لأن الواجب لا يصبح إلا ما بين الشرع أنه يسقط به. مثلا الصوت واجب على من حضر شهر رمضان، هل يجوز للمسلم أن يستمر على نفسه كيفما يريد؟ لا يسقط الصوت إلا بما أسقطه به الشرع كالمرض الشديد والسفر والحيض والإنفاس ونحو ذلك من الأشياء التي جاء بيانها في الشريعة. العزلة في حد ذاتها لا تستكون أحكام شرعية، وهذا الذي يخطئ فيه كثير من الناس. وللأسف تراه إذا انعزل يغب، يحسب أنه سقطت عنه تكاليفه. نتكلم عن الواجبات، لا تسقط الواجبات أبدا. كذلك من يخالف الناس هناك شعور بالمخالفة. من هذه الشروط أيضا العلم، لا بد من العلم في كل الأحوال، لأنه لا يمكن أن تعامل الناس من دون أن يكون لك علم مسبق بما تصح فيه معاملة الناس، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالحلال والحرام من أمور العقود والبيوع ونحو ذلك من الأشياء التي هي عبارة عن معارضات بين الناس، أو كان ذلك فيما يتعلق بالإسلام التي نحن نتحدث عنها. كذلك من شروط المحافظة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الصبر، هذا كذلك الأخلاق الحسنة وغيرها مما ذكره العلماء وبينوه في كتبهم. الذي أردته من هذا الكلام أن مخالفة الناس حال مخالفتهم بالأخلاق الحسنة من الأشياء التي أوجبها شرعا، من الأشياء التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلن نكون مستقيمين حقا على دين الله سبحانه وتعالى. إذا كنا مخالفين للناس، وهذا حالنا في غالب أحوال المسلمين أنهم يخالفون بعضهم، لا نستقيم على دين الله، لا نتكلم بالأخلاق الحسنة. وإذا أدرك المسلم هذه الحقيقة أمكنه أن يسعى في تحقيقه. إذا أدرك أن الأخلاق هي من صلب الدين، بل كما قال ابن القيم ونقل هذا القول كثيرا، قال يقول حسن الخلق والدين كله، هي الدين فلا شك، لأن الخلق فيه معاملة العبد لربه سبحانه وتعالى، ولأن الخلق فيه معاملة العبد لغيره من الناس. إذا أدركنا هذه الحقيقة لا شك أن أنفسنا ستنطلق لتحقيقها. وأما أن رأينا كما قد يقع في قولنا أحيانا أن هذه الأخلاق هي شيء ثاني، شيء فرعي، المهم الإنسان أن يحقق عبادة الله، يكون مصليا، يكون من الذين يصومون، من الذين ينفقون، من الذين يعتمرون، من الذين يحجون، وليس عليه أن يكون صاحب أخلاق. فقد يجتمع الصيام والصلاة ونوافل الأربعة وسوء الأخلاق، لكن حقيقة الأمر أنهما لا يجتمعان، بل إن من أعظم البوادر على اذا لا بد من ادراك اهميه الاخلاق، لا بد من ادراك احتياجنا، ضروره احتياجنا للاخلاق، كما اننا نحتاج الى تقوى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا هذا سابقا، اننا في حاجه ماسه الى تقوى الله، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما، اتق الله حيثما، اينما كنت عليك ان تتقي الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على حاجتنا لتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، مع اننا نحتاج الى تقوى الله، كذلك نحن في حاجه ماسه لان نعامل الناس بالاخلاق الحسنه، فهي لا تخرج عن تقوى الله سبحانه وتعالى. لهذا قال العلماء في هذا الامر وهو قوله: وخالق الناس بالخلق الحسن، انما افرده النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر هنا لاهميته، لان الاخلاق الحسنه والامر بها والتخلع بها داخل الابتداء بتقوى الله. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث امن، واتبع سبيلك حسنك تمحوها وتقوم ولا توقف، هل تكون اخلاق داخله؟ نعم، اخلاق داخله، لانها من جمله تقوى الله سبحانه وتعالى. ذكرنا فيما مضى ان العبد نعم طالب في ان يؤدي حق الله، لن يؤدي حق الله كاملا حتى يؤدي حق من اوجب الله عز وجل له الحق، يعني لا يكون العبد عبدا حتى يقيم الصلاه ويصوم ويحج ويزكي ويؤدي اقدار الله في حق الله عز وجل، ويكون مع ذلك مؤديا لحق الناس الذين اوجب الله سبحانه وتعالى لهم حق. فهناك تلازم شديد بين حق الله وحق من جعل الله سبحانه وتعالى له حقا. نقف ان شاء الله تبارك وتعالى مع معاني لطيفه في هذه الجمل المختصره التي اشتملت على معاني عظيمه، نفتح بها بعض الافاق لنتامل في هذا الموضوع العظيم. ونحن ان شاء الله تبارك وتعالى في هذه الحصه سنمزج بين دعوه الاخلاق عملا وبين ادراك جماليات الاخلاق في دين الله تبارك وتعالى، لانك قد تجد غيرك ممن ينتسبون الى امم اخرى ممن ليسوا بمسلمين، كان يكون نصارى او يهودا او مجوسا او ملحدين او نحو ذلك من الاشياء، تجدهم من الذين يتخلقون بالاخلاق الحسنه، لهم اخلاق طيبه يعاملون بها الناس، فهل هم في هذه الحاله المسلمون سواء ام المسلمون يتميزون باشياء؟ بعضهم تنص على الاخلاق وعلى التزام الناس ببعض الاشياء التي هي من عموم اخلاقيات التي يتعامل بها الناس، فهناك النظر كالاسلام الذي جاء بنظام تام في الاخلاق وراعى في كل جوانب الاشياء التي ينبغي للمسلمين ان يتنبه لها، وهذا من تاملنا في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، لان كلام النبي يحتاج الى تامل، يحتاج الى تدبر، لانه صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، يحتاج ان يستخرج المعاني العظيمة التي استودعها الله سبحانه وتعالى في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، كما انه يحتاج الى عمل والى تطبيق في حياته الواقعية. وخالق الناس بخلق حسن، خالق هذا وزن فاعل، ما قال تخلق انما قال خالق، وهذا في اشارة الى ان المسلم ينبغي ان يحمل نفسه على الاخلاق، ان يحمل نفسه، ما معنى يحمل نفسه؟ ان يجاهد نفسه على الاخلاق، لان الاخلاق حال صدورها على الانسان لا تنفك عن احد امرين، هي احد امرين، اما ان تخرج عن الانسان سجيه من دون رويه من دون تفكير، يعني يفعلها بطبعه طبيعة اخرى، خلق الحسن طبيعه سجيه جبيله خلقه الله عز وجل عليه او تمرن عليه وصار سجيه فيه، واما ان يكون خروج الاخلاق عن الانسان عن تكلف ومجاهده للناس. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: خالق الناس بخلق حسن، اي وان لم تكن هذه الاخلاق فيك سجيه وطبيعه وجبله او عاده تعتادها، فعليك ان تحمل نفسك عليها، وعليك ان تجاهد نفسك عليها، وهذا يبين لنا اخواني ضروره مجاهده النفس في هذا الباب، يعني نظن نحن ان مجاهده النفس قد تكون خاصه بالطاعه بما هو من العبادة الخالصة، لا، مجاهدة النفس حتى في هذه الأشياء ينبغي الإنسان أن يكون رقيبا على نفسه، وهذا معنى آخر نستفيده، أن تكون رقيبا على أخلاقك، كما أنك تحاسب نفسك على طاعة، أن تنقصر أنت واقع في ذنب، هل أديت الصلاة التامة؟ هل فعلت؟ هل فعلت؟ كذلك تحاسب نفسك في هذا الباب، باب الأخلاق. أين أنا من الأخلاق الحسنة؟ ينبغي أن نضع كما قال بعض العلماء أن نضع أخلاقنا في الميزان. أن نضع أخلاقنا في الميزان، الميزان الصحيح، ميزان الكتاب والسنة، بأن نعرف أنفسنا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نستعرض هذه الأخلاق الحسنة. أين نحن منها؟ ويحاسب المسلم على يحاسب المسلم نفسه على ذلك، ويجاهد نفسه بأن تكون على الأخلاق الحسنة التي تدر ربها سبحانه وتعالى. وخالق الناس يجاهد نفسك على أن تكون ممن يتخلق بالأخلاق الحسنة، خالق الناس. كذلك نستفيد من هذا، نستفيد من هذا بأن الأخلاق في الإسلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال خالق إخوانك المسلمين ولا إخوانك المؤمنين ولا إخوانك المتقين. وذلك من العبارات التي يفهم منها أن الأمر قاصر بجماعة الإسلام، لا، وإنما قال خالق الناس، خالق الناس على عمومهم، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، صالحهم وطالحهم، كلهم سواء، لكن ليس على قدر واحد. هذا من حيث الاصل، من حيث العموم. لكن هناك بعض الاشياء يقتضي الحال معامله التقي بغير ما يتعامل به الكفر، معامله المسلم بغير ما يتعامل به الكفر، معامله الفرد بغير ما يعامل به الفاجر. وهذا كله معلن من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن المبدا العام في الاسلام ان الاخلاق الحسنه التي يتعامل بها المسلم هي عامه للناس جميعا، سواء كان ذلك فيما يتعلق بمعاملة المسلمين أو معاملة أهل الكفر. وهذا واضح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان صاحب أخلاق عالية، كما يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، أحسن الناس خلقا. كما يقول عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما، يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خيار أحسنكم خلقا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بالمستوى العالي من الأخلاق. لكن لما ننظر إلى سيرته نجد أن أخلاقه في معاملته لغيره تصدق على المسلم وتصدق على الكافر. بل إن كثيرا من الأحيان، كثيرا من الأحيان ما كان يسلم الكافر بسبب ما يراه من حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا لكم فيما مضى قول ملك قال لقد دلني على ان هذا الرجل نبي، انه لا يامر بشيء الا كان اول راكب به، ولا ينهى عن شيء الا كان اول تاريخ له، واذا انتصر لا يقرا، واذا غلب لا يقدر، وانه منجز الموعود وياتي بالعهد، اشهد انه نبي. استدل على نبوته بماذا؟ بهذه الاخلاق الحميده العظيمه التي كانت من حصار النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لو تنظر انت في التاريخ كانت الاخلاق ايضا كانت سببا في اسلام امم. يعني لو اخذنا مثلا شرق اسيا، وانت اندونيسيا، ماليزيا، هذه الطائفه من الناس كان اسلامهم بسبب من؟ بسبب تجار المسلمين الذين كانوا يذهبون من اليمن واحيانا من البلاد، يذهبون الى تلك البلاد فيرون صدق المعامله ويرون حسن المعامله، فاقبل الناس على دين الله سبحانه وتعالى احوجا وتقبلوا هذا الدين. بل واعظم من ذلك حتى يحبون العرب. يحبون العرب لاجل ماذا؟ لانهم يروا في العرب صوره اولئك الاجداد، فهي صوره حسنه تناقلها الناس من خلال الازمنه، من خلال القرون المتعاقبه والاجيال المتعاقبه، كل ذلك لماذا؟ بالاخلاق الحسنه. فقد تكون الاخلاق الحسنه حقيقه من اخواني كفيله ان تدعو غيرك الى دين الله سبحانه وتعالى. يعني قد لا تتلفظ بكلمه، قد لا تقول للشخص ادخل الى دين الله فانه كذا وكذا وكذا، لكن يكفيك ان تعامله بالاخلاق الحسنه. وهذا جانب مهم من الدعوه الى الله سبحانه وتعالى قد يوصله هو الحسن، وهو الدعوه بالعمل. الدعوه بالعمل وهو ايضا من اصول التربيه في الاسلام. التربيه بالاسوه بالأسوة الحسنة. قد لا تتكلم كلاما ولا تخطب خطابا ولا تكتب شعرا ولا تكتب مقالا، لكن تحرص على العمل بما أنزل الله تبارك وتعالى، فيكون ذلك دعوة لغيرك ليقبل على دين الله سبحانه وتعالى. إذا وخاطب الناس أي عموم الناس، أيا كان هؤلاء علينا أن نخالطهم بالأخلاق الحسنة، بخلق حسن، بخلق حسن. ما قال بخلق، وإنما قال بخلق حسن وصفه بحسن، لأن الأخلاق كما لا يسبق تنقسم إلى أخلاق حسنة وأخلاق قبيحة، أخلاق سيئة. الذي يجب على المسلم أن يتعلق بالمثل، الذي يجب على المسلم أن يتخلق به هو الأخلاق، هو الأخلاق الحسنة. وهذا لا يمكن إلا إذا كان المسلم على دراية بالأخلاق الحسنة. ولهذا طريق التخلق بالأخلاق الحسنة وهو معرفة الأخلاق الحسنة، العلم قبل العمل. لابد أن تعلم، أن تعرف الأخلاق الحسنة، تعلمها منها بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك يعمل بها المسلم. نقف إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال كتاب اسمه أصول الدعوة للشيخ الإسلام عبد الكريم بن زيد رحمة الله عليه، لعل بعضكم يعرفه أو لا تعرفونه. هو من علماء المسلمين في هذا الزمان، توفي عليه رحمة الله، له مشاركات كثيرة. طبعا ذلك قد لا يكون معروفا في الجانب الدعوي في الخطاب العام عند الناس، لأنه رجل يعني نوعا ما أكاديمي، يعني كان مدرسا في الجامعات ونحو ذلك، لكن له قدر ناصر فيما نحسب في العلم الشرعي. له كتاب في الأصول، له كتاب في أصول الفقه، له كتاب في أصول الدعوة، له كتاب في مجلدات اسمه المنصف في أحكام المرأة والبيت المسلم، وهو من علماء العراق عليه رحمة الله تعالى. هذا أصول كتاب اسمه أصول الدعوة، تكلم فيه في مواضيع تكلم فيها عن موضوع الدعوة، عن الداعي، عن المدعو، عن أساليب الدعوة، الأشياء التي تتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لما تكلم عن موضوع الدعوة لا شك أن موضوع الدعوة هو الإسلام، نحن ندعو غير الله إلى الإسلام، ندعو الكفار إلى المسلم، وندعو المسلمين إلى أن يستقيموا على دين الله تبارك وتعالى. ذكر أشياء عديدة، تعريف الإسلام، فصل الإسلام، ذكر من بين ذلك أنظمة الإسلام، أنظمة الإسلام، يعني الإسلام فيه مجموعة أنظمة، حتى عرف بعض العلماء الإسلام بأنه مجموعة أنظمة تسير حياة الناس، مجموعة أنظمة تنظر في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب التربوي، التعليمي، في أشياء متعددة من حياة الناس. هذا كله فتماثل بما أن دين الله تبارك وتعالى يستوعب حياة الناس كلها زمانا ومكانا، سواء كان ذلك في زمان النبي أو من جاء بعده عليه الصلاة والسلام، جاء بعده من الصحابة والتابعين والأتباعين والأجيال المتعاقبة حتى زماننا الآن هذا العصر الحاضر الذي فيه التطور بين الأمراء، حتى في المستقبل إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى، إلى أن يلد الله الأرض ومن عليها، ديننا يستوعب ذلك كله كما قال العلماء. دين الإسلام صالح لكل زمان بل ومصلح لكل زمان ومكان. إذا وقع الخلل أو الفساد في زمان أو مكان، إذا حل به الإسلام زاد ذلك الفساد وزاد ذلك الخلل بإذن الله تبارك وتعالى. من هذا المنطلق ينبغي للمسلم أن ينظر إلى دين الله تبارك وتعالى بهذه النظرة الشاملة، فلا يظنن بأن الله عز وجل قد غيب حكما من الأحكام في مسألة من المسائل مهما كان، سواء كانت تتعلق بالطب أو الاقتصاد، أو كانت ذلك تتعلق بمعاملة الناس، بالفرد، بالمجتمع، بالدول فيما بينها. المسلم قبل الإسلام استوعب ذلك كله مما جاء مذكورا في كتابها وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفتح الله تبارك وتعالى عليه، فيدرك ذلك من خلال كتاب الله، من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء ربما يفسر به نفسه فلا يقبل ذلك الاعتبار، فلا يمكن أن يحصل الأحكام مباشرة من الكتاب. من جملة هذه الأنظمة نظام الأخلاق، نظام الأخلاق هو نظام متكامل، ونحببنا أن نتكلم عن هذا من خلال الكتاب، لأنه نجد فيه بشكل بديع وشكل طيب من خلال ترتيب، وأيضا لسبب آخر وهو أنه سبق لنا أن نتكلم جانب آخر هو علمي ولكن نستفيد منه في أشياء تخصنا بإذن الله تبارك وتعالى. تكلم رحمة الله عليه عن علم الأخلاق فذكر بأن الأخلاق نقلا عن بعضهم بأنها صفة راسخة في النفس تنبعث عنها الأفعال بسهولة ويسر. إذا الأخلاق في حقيقتها هي صفة في باطن الإنسان في نفس الإنسان، كما يقول بعض العلماء عندنا خلق وخلق وهي الكلمتان متشابهتان وبينهما حركة، الخلق فتحة والخلق ضمة. لكن ما معنى الخلق؟ هو صفة الله، الخلق صفة الله، هذا شكل الاحترام في الإنسان من رأسه ووجهه وعينيه وكلمه في نفسه. والخلق هو صفة الباطن، الخلق هو صفة الباطن. إذا الخلق من صفات الإنسان لكنها من الصفات الباطنة تبعث على الأعمال، فالأخلاق من هنا تظهر أهميتها من أن الأخلاق هي المحرك القوي لأعمال الإنسان التي تترجمها الجوارح والتي تترجمها الخلق. فالخلق دافع للخلق، الصفة الباطنة دافعة للصفة الظاهرة، فمن كانت أخلاقه في صفته الباطنة الراسخة في نفسه سيئة فستبعد عنه أخلاق سيئة، ولو تحلى في الظاهر بالأخلاق الحسنة بحال المنافقين الذين كانوا يظهرون الأخلاق الحسنة، لكن سرعان ما ينكشف عنهم، سرعان ما تغلب عليهم نفوسهم وتغلب عليهم شكوتهم ويغلب عليهم نفاقهم، فتظهر أعمالهم السيئة التي هي في الحقيقة عنوان عن الأخلاق الباطنة السيئة التي في قلوبهم. من هنا أخواني كما قلنا تظهر هذه الأخلاق، وهذا الذي تكلم عنه بعد ذلك، فذكر بأن الأخلاق أهمية كبيرة من جهة سلوك الإنسان، لها تأثير كبير في سلوك الإنسان، فسلوك الإنسان مرتبط كثيرا بأخلاقه، فإن كانت أخلاقه حسنة كانت أعماله حسنة، وإن كانت أخلاقه التي في نفسه التي يحملها في نفسه أخلاقا سيئة فإن سلوكه ولا ريب ولا شك سيكون سلوكا سيئا بعياذ بالله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الغزالي عليه رحمه الله تعالى، يقول: فإن كل صفة تظهر في القلب يظهر أثرها على الجوارح حتى لا تتحرك إلا على وفقها لا محالة. كل صفة راسخة في القلب راسخة في النفس إلا ولها أثر إما بالإيجاب أو السبب، إما بالحسن أو السوء على الأعمال. لهذا يقول العلماء: الظاهر عنوان الباطن، وهناك تلازم شديد بين الظاهر والباطن، وهذا جاء مقررا في نصوص كثيرة، منها ما سبق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لكن أحيانا قد يكون هناك انفصال بين الظاهر والباطن فيما يتعلق بمعاملتك لغيرك من الناس، فيما يتعلق بمعاملتك لغيرك من الناس، لكن هناك تلازم شديد بين الظاهر والباطن. جمل حتى يتكلم بصفة أخلاقية جيدة هو كما يكون يكون في نفسه ما صح أخلاق صديقه كان نعم لهذا نعم ما صح لهذا نحن نعامل الناس على ظاهرهم ونكل الصراحة إلى الله سبحانه وتعالى، لهذا لا يجوز لنا أن نحكم على الإنسان من خلال ما نراه من ظاهره، يعني الإنسان تراه حسن الأخلاق وتراه يعني مستقيما على دين الله فيما تراه ويظهره، هل يجوز أن تحكم له بالصالح والمضر؟ قل: هذا الإنسان منزلته عالية عند الله تبارك وتعالى، أو أنه من أهل الجنة، نحو ذلك من أعلم الإنفاق التي يظهر منها التبني على الله سبحانه وتعالى، وإنما تقول فيه نحسب نحسبه صالحا، نحسبه على خير، نحسبه من المتقين، نحسبه من المصلين، وهكذا الأنفاق التي يظهر منها أنك تعاملت مع ظاهرها، يكون مجرد ظاهر كما مثلنا الآن يعني المنافقون في الطمأنة كانوا يظهرون أعمالا طيبة فيأتون للصلاة وينفقون من أموالهم ويخرجون إلى الجهاد وهذه لا شك أنها من أعظم الأعمال لكن سرعان ما يغلب عليهم إكرامهم وتظهر أخلاقهم سيئة لهذا مثل هذا الإنسان الذي يصطنع الأخلاق الحسنة لأنه فرق بين من يجاهد نفسه ومن يصطنع قد يكون هذا الذي ذكرت من يحضر الجمعة ليتكلم بها قد يكون ممن يجاهد نفسه على الأخلاق نقول لا بأس سينعكس هذا الظاهر على الباطن بإذن الله سنتغير بإذن الله تبارك وتعالى لأنه لا بد من العمل لأنه من أوجه تغيير النفس هو أن تلازم الأعمال الصالحة بأعمال يعني أن تحمل جوارحك على الأعمال الصالحة فتعود الأثر على قلبك فتعود طبعا أن يحتاج إلى نفس مهيئة من قبل يعني تكون كإرادة هناك عزيمة صادقة ونية صادقة في قلبك بأنك تريد الاستقامة تريد أن تحسن الأخلاق تذهب الاتجاه إلى نفسك ستتحسن بإذن الله ظاهرا وباطنا لكن هناك صنف من الناس يصطنع يتعامل بأخلاق هذه ليراه الناس ليثني عليه الناس لأنه يحتاج إليها في تسيير مصالحه وقضاء شؤون أحواله مثلا هذا سرعان ما يظهر حاله بين الناس ويظهر تظهر الحقيقة بدنه لأنه ليس من أصحاب الأخلاق الحسنة لأن الذي يبعث على الأعمال هو القلب حتى إنه كما قال الإمام الغزالي أنه عبارة لأن هذه الأخلاق هي صفة راسخة في النفس تبعث عن العمل أو تصدر عن الأعمال من غير رؤية ولا تفكير يعني هذا السيد هذا الشخص وليس سيدا هذا الشخص الذي يصطنع الأخلاق الحسنة يعني سيقع لا محالة في خلق سيء لماذا؟ لأنه مستقر في نفسه ما دام شيء مستقر في قلبك ونفسك سيصدر عنك من غير شعور لهذا تأتي هنا مجاهدة النفس على الأخلاق الحسنة وهذا استفيد من إخباري أن الذي ينبغي أن نعنى به ابتداء كما ذكرنا سابقا ومرارا هو صلاح نفوسنا وصلاح قلوبنا وهذا يعود بالأثر الحسن على صلاح أعمالنا أما أن نحسن الظواهر بدون عناية بالبواطن فهذا ليس استقامة تامة على دين الله سبحانه وتعالى لأن الاستقامة قائمة الأول على استقامة القلب استدل على ذلك على هذه المسألة التي نتحدث عنها بقول الله تبارك وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبز لا يخرج إلا نهلا البلد الطيب هذه النفس الطيبة يمكن أن يصدق هذه الآية على نفس هذه النفس الطيبة هذه النفس المطمئنة هذا القلب الطيب عامل بطاعة الله وعامل بحمد الله وعامل بخوف من الله تبارك وتعالى يخرج نباته بإذن ربه تخرج عنه الأعمال الصالحة بإذن الله سبحانه وتعالى والذي خبث لا يخرج إلا نكدة النفس الخبيثة هذه القلب الخبيث العامل بمعصية الله العامل بحب غير الله بانصراف توجه لغير الله سبحانه وتعالى لا شك أنها ستصدر عنه أعمال خبيثة لا تؤمن الله سبحانه وتعالى كذلك لا تؤمن الله سبحانه وتعالى كذلك من الأشياء التي تطرق إليها الملك عليه رحمه الله مكانة أخلاق الإنسان تكلم عن مكانة أخلاق الإنسان ولا شك أن هذا الأمر ينبغي أن نكون على دراية به وقد نبهنا عليه سابقا ومن خلال الحديث الذي نحن نعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد ذكر الأخلاق عن تقوى الله مع أنها من جملة تقوى الله سبحانه وتعالى لكن ذكرها لأهميتها وهذا يدل على مكانتها في دين الله سبحانه وتعالى فقلنا هي من صلب دين الله بل هي دين الله عز وجل. مكانة الاسلام الاخلاق في الاسلام تظهر من اوجه عديده منها ان النبي صلى الله عليه وسلم بين انه انما بعث لاجل البيان كما قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق فجعل البعثه محصوره في ماذا؟ في اتمام مكارم الاخلاق. وهذا الاسلوب يسميه العلماء يسميه العرب اسلوب حسن انما اداه حسن انما بعثت لتتمم مكارم الاخلاق معنى الكلام ما لتتمم مكارم الأخوة. وهذا يدلك على عظم الأخلاق في دين الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يدل على عظم الأخلاق في دين الله سبحانه وتعالى أن من أعظم الأشياء التي تثقل ميزان العبد يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حديث صحيح عند الترمذي من حديث أبي الدرداء قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يقبض الفاحش الذميم. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة، إذا كان أعمال توزن يوم القيامة توضع في ميزان العبد، لكن الشيء الذي يثقل الميزان ويجعل بإذن الله عز وجل يرجح عقبة الحسنات هو الأخلاق الحسنة، وهذا يدل على عظم أثرها عند الله عز وجل، لأن الأخلاق الحسنة إخواني لها أثر، لها أثر في حياة الإنسان، لها أثر في حياة الدنيا بحسن سيرته بين الناس، وحسن مكانته بين الناس، وحسن معاملته للناس، وحسن وجاهته عند الناس، ولها أثر عند الله سبحانه وتعالى. وأن هذا الأثر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن خلق، وإن الله يعطي الفاحش البذيء. الفاحش الذي يتكلم بكلام الفحش، والبذيء هو كثير الكلام بما لا يرضي الرحمن سبحانه وتعالى، الذي يتكلم بالأشياء القبيحة في دين الله سبحانه أو في دين الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يدل على مكانة الأخلاق في الإسلام أن الأخلاق هي ميزان التفاضل بين المؤمنين، وقد سبق معنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من خياركم أحسنكم خلقا. إذا المؤمنون هم على درجات، بعضهم أفضل من بعض وبعضهم خير من بعض. الذي يريد أن ينال الخيرية على غيره من المسلمين عليه أن يتخلص بالأخلاق الحسنة، فمن كان مسلما صاحب أخلاق حسنة لا شك أنه أفضل من غيره من جماعة المؤمنين. وهذا يدل على أن عدم وجود حسن خلق في المسلم أو في المؤمن لا يعني خروجه عن دين الله تبارك وتعالى. هذا يدل على أن محاسن الأخلاق أو الأخلاق الحسنة هي مما يزيد في إيمان المؤمن إيمانا كاملا، إيمانا كاملا. ومن سلبها لا يعني أنه سلب الإيمان، فالمؤمن الذي لا يكون صاحب أخلاق حسنة هذا لا يكون به حال أن نقول بأنه كافر لله سبحانه وتعالى. كذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. أحسنهم خلقا. سئل عن ماذا؟ عن تفاضل المؤمنين، عن تفاضل المؤمنين، فكان الجواب بأن الذي يفضل المؤمن على غيره من جماعة المؤمنين إنما هو الخلق الحسن. فميزان التفاضل هذا، وهذا ميزان زائد على الميزان الذي جاء في قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأصل في الميزان هو تقوى الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا بأن تقوى الله داخل في حسن الخلق فكافئا، لكن لو أردنا أن نزيد حسن الخلق نقول: الميزان الأصلي الذي نزل به الناس هو تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك في جماعة المتقين وجماعة المؤمنين وجماعة المسلمين هناك ميزان آخر، وهو ميزان الأخلاق. فمن كان من جماعة المتقين المؤمنين وكان صاحب أخلاق حسنة لا شك أنه أفضل من غيره ممن لم يكن صاحب أخلاق حسنة. كذلك مما يدل على مكانة الأخلاق في الإسلام أن صاحب الأخلاق الحسنة يكون أقرب في المنزلة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا، وأعلم به من مجلس أن تكون قريبا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك من الصحابي الذي خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سل اسأل أمر تريد، قال: أسألك مرافقتك. طبعا هو لا يسأل النبي لأن هذا الذي لأن هذا الأمر يقدر عليه أمر سبحانه سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيني على نفسك بكثرة السجود. يعني الشاهد من هذا الحديث هذا هو كيف سأل الصحابي لم يسأل متاعا من الدنيا ولا أمان يتزود به من الأمور التي يتزود بها الناس ويتباهى بها الناس، يسأل موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لأنها منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. الذي يقربنا من النبي صلى الله عليه وسلم هو أن نكون أصحاب أخلاق حسنة. كذلك مما يدل على منزلة الأخلاق في الإسلام أن الأخلاق من أسباب النجاة عند الله سبحانه وتعالى. محاسن الأخلاق والأخلاق الحسنة من أعظم الأسباب التي تنجي العبد عند ربه سبحانه وتعالى. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، أكثر الأعمال التي تدخل الناس الجنة هي أن يلازم تقوى الله وأخلاق الحسنة. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. الفم والفرج أنهما من أعظم ما تقع به الذنوب الموبقات قيامة الناس سبحانه وتعالى. ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة تصوم النهار وتقوم الليل، لكن في ثيابها شيء تؤذي جيرانها، في رواية سليطة أي قبيحة الإنسان على جيرانها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هي في النار. قال: هي في النار. وذكرت له امرأة أخرى تصلي مفتوحة وتصوم رمضان وتتصدق بالأسواق، لكنها لا تؤذي جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. وهذا يدل على شدة التباهي بين عبادة الله سبحانه وتعالى ومعاملة الناس. وهذا ما ذكرناه سابقا، لا ينبغي أن يقع في أنفسنا بأن نظن بأننا إذا زلنا الصلاة وزلنا الصيام وكنا في ذلك عبادة، نقوم الليل كله نصوم النهار كله ونقرأ القرآن كله، لكن مع ذلك نؤذي جيراننا نؤذي إخواننا نؤذي من له حق علينا، لا ينبغي أن يقع في ظننا بأننا على خير. لا، ينبغي أن نتيقن بأننا في مسلك خاطئ، وأن هذا المسلك يقول بنا إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة: هي في النار، لم تشفع فيها صلاتها ولا صيامها، لأن ذنبها كان عظيما عند الله سبحانه وتعالى، وهو أذيتها لجيرانها. وهذا يدل على عظم الأخلاق في دين الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يدل على عظم الأخلاق في دين الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يدعو: اللهم اهديه لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وجنبني سيئها فإنه لا يجنبني سيئها إلا أنت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازم هذا الدعاء كثيرا ما كان يدعو به عليه الصلاة والسلام. وهذا الدعاء من الأدعية العظيمة التي فيها بيان افتقار العبد لربه سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الهداية إلى الأخلاق الحسنة من الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن العبد لا يملك لنفسه أن يتخلق بالأخلاق الحسنة. كذلك مما استفيد من هذا الحديث من هذا الدعاء أن من أعظم ما يهديك الله سبحانه وتعالى إليه أن يهديك بالأخلاق الحسنة، فهي تحتاج إلى هداية من الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. فهذا يجعلنا نلتجئ إلى ربنا سبحانه وتعالى في طلب الأخلاق الحسنة، بأن ننكسر بين يدي الله، وهذا لا يكون إلا من نفس عالية بمنزلة الأخلاق. يعني لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عالما بمنزلة الأخلاق وأثرها على استقامته على دين ربه سبحانه وتعالى وأثرها في حياة الناس وأثرها عند ربه، هل ترون أنه كان يسأل ربه هذا السؤال؟ ولو لم يكن يعلم بأن الأخلاق السيئة لها أثر سيء على نفسه وحياته مع الناس وعلى أمره عند ربه سبحانه وتعالى، هل كان يسأل الله عز وجل أن يجدده تلك الأخلاق؟ هذا يدل على علم النبي صلى الله عليه وسلم بمكانة الأخلاق في دين الله، لأن ما قدمنا فيما مضى بضرورة الأخلاق باشتياق الأخلاق، فمن كان على علم بذلك انتصر بين يديه، طرح بين يديك ورأى نفسه محتاجا حقيقة وفقيرا إلى الله في أن يهديه إلى الأخلاق الحسنة، ومنع لأنه ليس بحاجة لذلك، ويكفي لما عنده من أخلاق مما جبل عليه، فهذا لا يمكن أن يدعو بمثل هذا الدعاء، ولو دعا بمثل هذا الدعاء لا يكون ثمة توافق بين القلب والحساب. لكن نقول دائما ينبغي للمسلم أن يستشعر المعاني التي اشتملت عليها مثل هذه المدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عموما مما يدعو به ربه سبحانه وتعالى. أنت تدعو ربك سبحانه وتعالى بأشياء من أمور الدنيا والآخرة، ينبغي أن يكون هذا الدعاء نافعا عن القلب، ينبغي أن تكون على دراية بما تريد من الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تكون على دراية بأنك تخاطب الملك سبحانه وتعالى، بأنك تخاطب العظيم جل جلاله سبحانه وتعالى، بأنك تخاطب المنان الكريم بالعطاء والجود سبحانه وتعالى، فأنت ينبغي أن تخاطب ربك سبحانه وتعالى بخطاب يليق بهذا المقام العظيم الذي هو مقام الله عز وجل، وينبغي أن يكون ثمة توافق بين القلب واللسان. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يستجيب من قلب غافل له. وانظر كيف قال، ما قال لا يستجيب من لسان، ما قال لا يستجيب لمتكلم بعلم الله، فإن الله لا يستجيب لقلب، لأن حقيقة الدعاء قائمة بالقلب، قائمة بالقلب. وهذا كان حال نبينا، كان حال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك مما يدل على مكانة أخلاق الإسلام أن الله عز وجل امتدح نبيه صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الحسنة، وقال على ربنا سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا من أعظم المدح والثناء من الرب سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. لا حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمدح مالحين أبدا، مهما بلغ حظه بين الناس، مهما بلغ جاهه وسلطانه بين الناس، لأن الذي أثنى عليه هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يؤثر فيه أبدا قدح قاذف أو انتقاد منتقد أو انتقاص منتقص، لأن الذي زكاك أمام الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وانظر إلى تعبير القرآن، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. جاء حرف على ذات في اللغة على الاستعلاء على اللغة. لغة القرآن. أنا كنت أريد أن أقرأ من القرآن. ما شوش التفاصيل نقطة. أولا لغة القرآن هي لغة عربية بلسان عربي مبين، واضح؟ وما اشتمل عليه القرآن من الألفاظ والمعاني هو أفضل ما اشتملت عليه اللغة العربية، لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا يقاس القرآن بشعر ابن قيس، شعراء الجاهلية، بشعر زهير بن أبي سلمة وغيره من الشعراء الفضائل عند العرب، يعرفون عند العرب القرآن في أسمى الدرجات بمراحل كثيرة في اللغة العربية، ومن جهة أن القرآن نزل باللغة العربية، فاللغة العربية هي أشرف اللغات، هي أشرف اللغات ولا شك. لكن تتحدث الآن عن شيء حادث، هذا يسموه اصطلاح حادث، هذه الفاصلة المقطع هذه يسموها علامات التوقيت. هذه الأشياء حدثت في زمان الناس بأزمنة متأخرة، العرب لا تعرف الأشياء، حتى الشكل شكل الكلمات العرب لا تعرفه، بل حتى النقط في الكلمات العرب لا تستخدم النقط، تكتب الكلمات هكذا مهملة، ومن خلال الميراث مع الكلمات يعرفون كل كلمة بنقطها وشكلها في موضعها المناسب على حسب السياق والمعاني. هذه الأشياء حدثت من بعد ذلك، فلا يقول أن لا توجد في القرآن. والرسم القرآني، الرسم القرآني هذا رسم خاص لا يشابهه رسم آخر، يعني الطريقة التي يكتب بها القرآن ليست كالطريقة الكهنانية التي نكتب بها، واضح؟ فلا، لهذا قال العلماء: لا يجوز أن يكتب القرآن كاملا بالرسم الإملائي الموجود الآن، الإملاء الذي نرسمه، لا ينبغي، لا يجوز، لأن الرسم العثماني هو شرط من شروط القرآن، هذا موضوع آخر، موضوع آخر. وإنك لعلى خلق عظيم، تقول جاء التعبير بلفظ على كما تعالى، حرف هذا على الدلع على الاستعلاء على الدلع، للدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغير هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في تنحيل الأخلاق. كذلك وإنك تعلم خلق عظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم حاز من الأخلاق القدح المعلق، القدح المعلق يعني الشيء العظيم لا يمكن لأحد أن يصل إلى مرتبته أبدا، وإنك تعلم خلق عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه استعلى على هذه الأخلاق وتمكن منها أيما تمكن، فلا يمكن لأحد أن يصل إلى مرتبته عليه الصلاة والسلام. وإنك تعلم خلق عظيم تفسير هذه الآية مشهور عند العلماء أنه على أحد وجهين. المقصود بالأخلاق هي ما يتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال مع الناس على المعنى الذي نعرفه من الأخلاق، والتفسير الثاني وتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن المقصود بالأخلاق هنا الدين. وإنك لعلى خلق عظيم أي على دين، أي على دين عظيم وهو الإسلام. وهذا معنى طيب ويشهد لما قلنا سابقا، وهو أن دين الله عز وجل خلق، كما قال ابن القيم: فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك وقد زاد عليك. في النهي عن الغضب كما معنا في الامر بالحياه، في في تبيع التعاون في بيان حقوق المسلمين، فإن فيه النهي عن أخلاق المنافقين، في الأمر بالحل والأناة، في الأمر بالرفق، في النهي عن الخلاف، في النهي عن النفاق والكذاب، في النهي عن بذاءة النساء، في النهي عن العجب والشح، في النهي عن ترك الكلام إلا فيما يعني، في كذلك ترك الفضول من الكلام، في كذلك الأمر بنصب الكلام بميزان الإسلام، في الأمر بالأمانة والوفاء بالعهد، في كذلك الأمر بالصدق والنهي عن الكذب، في الأمر بأن يكون المؤمن قويا ذا عزيمة قوية في دين الله، في الأمر بأن يكون المسلم متابعا على الخير، في الأمر بالحزن واليقظة، في النهي عن الذل ونحو ذلك من الأشياء الكثيرة التي جاء تفسيرها في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الخصائص العظيمة في نظام الأخلاق في الإسلام أنه نظام شامل، نظام شامل يستوعب المرأة في نفسه، ويستوعب المرأة مع زوجها، والمرأة مع أولادها، والمرأة مع من يتعامل معه من أهل صنعته في شركته في معاملاته، ويستوعب المرأة مع من يتعامل معه في شيء في مجتمعه عموما، يستوعب العلاقات التي بين الأفراد والمؤسسات، يستوعب العلاقات التي بين المؤسسات بحد ذاتها، يستوعب العلاقات التي هي حتى بين الدول فيما بينها. فنظام الإسلام شامل لكل نواحي الحياة، وهذا نابع كما قلنا نابع عن شمول الإسلام، فما دام أن الإسلام شامل لكل هذه الجوانب فلا شك أن نظام الأخلاق في الإسلام شامل لكل هذه الجوانب. كذلك من الخصائص لنظام الإسلام نظام الأخلاق في الإسلام أنه نظام، هذا من المهمات، أنه نظام لازم في الوسائل والغايات، في الوسائل والغايات. الغايات هي الشيء الذي تريده، الشيء الذي تريد تحقيقه، والهدف الأهداف، والوسيلة هي ما يوصل إليه. لا مكان في الإسلام للقاعدة التي روجت إلينا من الغرب، الغاية تبرر الوسيلة. القاعدة التي وضعها الرجل المعروف الغربي الكافر بالله سبحانه وتعالى لا مكان لها في دين الله عز وجل. نحن نراقب الله عز وجل في الغايات، وينبغي أن تكون أهدافنا وغاياتنا ومقاصدنا سليمة موافقة لما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك نحن مطالبون بأن نحقق تلك الغايات بالوسائل التي هي مشروعة في دين الله عز وجل. نعم، قد تكون الوسائل واجبة، قد تكون وسائل مستحبة، قد تكون وسائل مباحة، لكن لا يجوز بحال من الأحوال أن تكون وسيلة محرمة، لأن هذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. كذلك من الخصائص، وهذا مهم أيضا، أن الأخلاق في الإسلام لها صلة وثيقة بالإيمان بالله تبارك وتعالى، بل نقول إن الإيمان بالله عز وجل هو أعظم دافع على الأخلاق الحسنة. ولهذا مر معنا نحن قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا قال؟ فليكرم ضيفه، فليقل خيرا أو يصمت، فقال فليكرم ضيفه، ثم قال فليكرم جاره، وفي رواية فليصل رحمه، وهكذا. ترى في نصوص كثيرة التنبيه على الإيمان، حتى في نصوص القرآن، في نصوص كتاب الله، الآيات التي فيها ذكر أخلاق المؤمنين، تجد إما ذكر لفظ المؤمنين أو نداء يا أيها الذين آمنوا. يريد الله عز وجل منا أن نستثير الإيمان، أن نحفز هذا الإيمان الذي هو موجود في القلوب أن يكون دافعا للعمل به في هذه الأخلاق الحسنة. فهناك صلة وثيقة بين الإيمان بالله عز وجل والأخلاق الحسنة. فلا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن تجد مؤمنا بالله حق الإيمان مقصرا في الأخلاق الحسنة. نعم، قد يقصر من باب الوقوع في المعاصي والوقوع في الآثام، لكن أن يكون منهجه الذي تقوم عليه حياته أن يكون صاحب أخلاق سيئة مع أنه يؤمن بالله، هذا لا يستقيم أبدا. لا يستقيم إيمان وأخلاق سليمة، بل لا يستقيم الحال إلا أن يكون الإيمان حقا كما يريد الله، وأن تكون ثمة أخلاق حسنة على وجه الله ولله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم ما يطبقنا عن الغرب. من أعظم ما يفرق العلماء أن أخلاقنا هي نابعة من الإيمان، لكن أخلاقها قد يكون مصدرها قانون، قد يكون مصدرها العادات، قد يكون مصدرها الضغط الاجتماعي، الأشياء التي تمارس في المجتمع نحو ذلك الأسباب، لكن أن تكون الأخلاق نابعة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى فهذا شيء لا يوجد إلا في الإسلام. كذلك من الخصائص التي يتميز بها نظام أخلاق الإسلام أنه نظام جزاء، وأن الجزاء فيه من جنس العمل، بمعنى أنك إن حسنت أخلاقك وجدت العاقبة الحسنة عند الله سبحانه وتعالى، بل وتجد العاقبة الحسنة في حياة الناس في دنياك، وإن كانت أخلاقك سيئة عياذا بالله كانت العاقبة سيئة عند الله تبارك وتعالى. ومن الأمثلة في ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. هذا فعل قد يراه الناس بسيطا وهو الهمز واللمز، الطعن في أعراض الناس إما بقول أو بفعل. إنسان يمر عليه يعطي إشارة سريعة تلتقط بها أخاك المسلم، توعدك الله عز وجل عليها بالويل الذي قال بعض العلماء بأنه ورد في جهنم، وإن كان لم يصح من جهة الرواية، إلا أن القول الأعم من هذا أن الويل كلمة العذاب، وهي دالة على العذاب الشديد عند الله سبحانه وتعالى. جزاء ماذا هذا الويل؟ جزاء هذا الخلق السيء بكل همزة ونفخة، فهو نظام جزاء الإسلام، جزاء لمن؟ لرب العالمين سبحانه وتعالى. فأنت بأخلاقك الحسنة أيها المسلم لا تعامل الناس، تعاملهم في الظاهر نعم بما يصدر عنك من أخلاق وبما تحسن من صورتك بين الناس، لكن في حقيقة الأمر تعامل من تعامل الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يعطيك ثواب هذا الأخلاق ليس الناس. نعم قد يعطونك ثوابها في العاجل من أمر الدنيا بأن يثنوا عليك خيرا، بأن يقدموك في مجالسهم، بأن يسمعوا الكلام، بأن يكتب من أفعاله، لكن من الذي يعطيك جزاءها عند الله سبحانه وتعالى؟ هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. حتى تنام الناس في الدنيا، من الذي يقلب قلوب الناس بأن يصيرها راقبة لك، وأن يصيرها مادحة لك، وأن يصيرها مائية صائرة لك؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن، يقدمها كيفما يشاء سبحانه وتعالى. ينبغي أن نستشعر هذا مع الإخوان، وهو أننا حالما نعامل الناس إنما نعامل رب الناس سبحانه وتعالى. هذه خصائص نظام الأخلاق في الإسلام: العموم والتفصيل، خصيصة الشمول، خصيصة الاتصال بين الإيمان بالله والأخلاق الحسنة، وخصيصة الجزاء. هناك موضوع آخر نختصره إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو يتعلق بالتزام الأخلاق. هل يمكن أن نلتزم الأخلاق؟ من الأمور المقررة مما ذكرناه سابقا أن الأخلاق يمكن أن نقسمها إلى قسمين: إلى أخلاق جبل عليها الإنسان، يجبل الإنسان على الحياء، على الحلم، على الحمام، على الأناء، ذو أذى الرفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج عبد خيس، قال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأمل. قال: هو شيء قديم جبلت عليه أم حديث؟ قال: بل شيء جبلت عليه، أي قدرت عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أناس لا تكون فيهم الأخلاق الحسنة جبلة فقط، قد يكون طبعه سيئا. هل يمكن أن يكتسب الأخلاق؟ نعم يمكن أن يكتسب الأخلاق، يمكن أن يجاهد نفسه لأن يكون من المتخرجين من أخلاق الحسنة، وهذا الذي نريده إخواني. نحن نريد من الذين فيهم أخلاق حسنة جبيلة وحقة أن يتعبوا هذه الأخلاق، أن يعملوا بها، أن يستثمروها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وألا تكون لهم حاجزا عن طاعة الله عز وجل، بل ينبغي أن تكون موظفة في مرضات الله التي يطلب بها وجه الله عز وجل. ونقول للذين ليس عندهم أخلاق حسنة بمقتضى الجبلة أن يجاهدوا أنفسهم في أن يحلوا أنفسهم عن الأخلاق الحسنة. وقد ذكرنا هذا المعنى في قوله: وخالق الناس بكلهم حسنة. والطريق في ذلك أن يعلم المسلم مكانة الأخلاق في دين الله كما قلنا، وأن يحرص على تعلم الأخلاق من دين الله كما قلنا، وأن نسعى جاهدا على تطبيق الأخلاق في حياتنا، نجاهد نفسه مع العمل. الكلام الذي قلناه إخواني، نعم قد يكون كلاما علميا من وجه، قد يكون كلاما وعظيا من وجه، ذكرنا به أنفسنا إخوانا، لكن ليس القصد منه أبدا والله، ليس القصد منه أن نحشو أذهاننا بمثل ما سمعنا، لكن القصد منه إخوانا أن نحمل أنفسنا جميعا، المتكلم والسامع، أن نحمل أنفسنا على الأخلاق الحسنة، لأنه لا يصطلح المجتمع أبدا، لا يصطلح إلا بأن تكون أخلاقنا حسنة فيما بيننا، وهذا من أعظم الأزمات التي نعانيها، مهما حمل التحمل. نحن نعاني حقيقة من أزمة خارقة من أخلاقنا. وسل أنت في شوارع المسلمين، وكل حافلات، وادخل متاجرهم وأسواقهم وشركاتهم وإداراتهم، وانظر بعينيك واسمع بأذنيك ما يلقي قلب المؤمنين أبدا، كيف أنه يرضي الرحمن سبحانه وتعالى. فينبغي إخواني أن نحاسب أنفسنا وأن نرجع إلى أنفسنا المقصرة في هذا الباب ونحمل على ما يرضي الرحمن سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى الهادي سبحانه وتعالى أن يهدينا بأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي بأحسنها إلا هو سبحانه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا أسابيعنا، إنه لا يجنب سبحانه الله سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.